بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب ميراث القاتل والمباعض والولاء. فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء. وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. كتاب العتق. وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. باب الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن القتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، وأن القتل المانع من الإرث على المشهور من المذهب ما أوجب قودا أو دية أو كفارة، فدخل في ذلك أنواع القتل الثلاثة. وسبق أن القول الراجح أن قتل الخطأ لا يمنع الإرث، لا يمنع من الإرث، وإنما الذي يمنع من الإرث هو قتل العمد وشبه العمد، مع أن شبه العمد متردد، لكن إلحاقه بالعمد أقرب، نظرا لأن القاتل في شبه العمد له إرادة وقصد. يقول المؤلف رحمه الله: وإن قتل بحق قودا، يعني قصاصا، أو حدا كحد الزنا، أو كفرا، يعني مثل ماذا الكفرا؟ لا مرتد، لا كفرا، قتله كفرا. ها؟ إيه هذا مرتد. ها؟ وشلون حربي؟ لا، أو قتله كفرا يعني لأجل كفره. أصل الحربي ما يرث منه، الحربي لا يرث منه، ما يرث اختلاف الدين، ما يرث أصلا بدون قتل أصلا ما يرث. لكن قول المؤلف: وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي. القود واضح قصاص، أو حد واضح، أو كفرا لأنه إذا قتل ردة ما يرث منه لأن اختلاف الدين. لكن ما مثال أن يكون قتله كفرا؟ عتيقه الكافر. ها؟ عتيقه الكافر. كيف عتيقه الكافر؟ إذا أعتقه وهو كافر. أي. طيب. وقتله. أي نعم. أي في هذا المثال هذا. طيب غير هذه. يعني ما يتصور على المذهب كفرا إلا في العتق، لأن العتق لا يمنع التوارث معنا، أو الولاء لا يمنع خلاف الدين فيه. طيب يقول: أو ببغي. البغاة يعني قتلهم ببغي، والبغاة قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، وقد أمر الله عز وجل بقتالهم، فقال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقول: أو صيالة يعني صال عليه، أو حرابة يعني قتله حرابة، أو شهادة وارثه يعني شهد وارثه بما يوجب القتل فقتله، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، لأن هذا كله قتل بحق. إذن متى كان القتل بحق أو كان القتل خطأ فإنه لا يمنع التوارث. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يرث الرقيق ولا يورث. الرقيق لا يرث ولا يورث، وذلك لوجود مانع يمنع من الإرث وهو الرق. قال: ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وهذا هو المبعض، من بعضه حر ومن بعضه عبد، فيرث ويورث في جانبه الحر ويحجب أيضا بقدر ما فيه من الحرية. فلو هلك هالك عن ابن مبعض وأم وعم، ابن مبعض وأم وعم، لو كان الابن حرا لكان الأم السدس وله الباقي، كذا ولا لا؟ نعم. والعم يسقط، لكن هنا الآن هو نصف حر ونصف عبد، إذن يرث بجانبه الحر نصف المال، يرث إيش؟ نصف المال. هذا للابن. نأتي للأم، ميراث الأم. هو لما كان حرا حجبها من الثلث إلى السدس، إذن يحجبها بجانبه الحر هنا إيش؟ من السدس، يحجبها إيش؟ بجانبه الحر. بدلا من أن ترث الثلث، ترث كم؟ ترث نصف، لا ترث سدس، وش بعد؟ ونصف سدس، نصف ونصف سدس، ترث الصفراء، ترث سدس ونصف السدس، سدس ونصف السدس، سدس ونصف السدس ربع في الواقع، والباقي يقول للعم وهو الثلث. إذا نصف المال يقول للابن، والنصف الثاني الأم الآن سدس متحقق لها، وحجبها بنصفه الحر عن السدس، هي لها في الأصل لها الثلث، واضح ولا لا؟ لها الثلث، حجبها بنصفه الحر، بنصف الحر عن نصف السدس وهو الربع. إذن ورثت أو ترث سدس وإيش؟ ونصف السدس، سدس ونصف السدس ربع، ويبقى للعم الباقي وهو الثلث. يقول المؤلف رحمه الله: نعم. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء. من أعتق عبدا، وهذا شامل، هذا شامل فيما لو أعتقه عن واجب أو أعتقه عن تطوع، يعني سواء كان عتقه عتقا واجبا كالنذر أو عن كفارة، أو كان تطوعا وتقربا إلى الله ابتداء. والدليل على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. ولكن إنما يكون الولاء إذا لم يكن لهذا العتيق إيش؟ ورثه. فإذا لم يكن له ورثة فإن ولاءه يعني ميراثه يكون لمن أعتقه. يقول المؤلف: وإن اختلف دينهما، يعني حتى مع اختلاف الدين، فاختلاف الدين كما سبق لا يمنع الإرث بالولاء، لا يمنع الإرث بالولاء. وقد تقدم لنا أن اختلاف الدين على القول الراجح مانع، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما ما جاء في بعض الروايات من استثناء الولاء فهي رواية ضعيفة. إذن مع اختلاف الدين ليس هناك توارث، لا بولاء ولا غيره. قال: ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا، إلا من أعتقنا، يعني أي باشرنا عتقه، أو أعتقه من أعتقنا، يعني عتيقه، يعني العتيق. فالنساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا. فلو فرض أن امرأة عندها عبد وأعتقت، ولاؤه لها لأنها باشرت عتقه، أو أعتقه من أعتقنا، فلو كان عندها عبد اسمه زيد فأعتقت، ثم إن زيدا اشترى عبدا اسمه عمرو فأعتقه، فولاء عمر لو لم يوجد زيد يكون للمرأة، وهذا ما يسمى عند العلماء بجر الولاء، يسمى جر الولاء. فهمتم؟ إذن النساء لا يرثن بالولاء إلا أو أولا من اعتقنا، يعني باشرنا عتقه، أو اعتقه من اعتقنا، اعتقه من اعتقنا. مثال ذلك: امرأة لها عبد اسمه زيد فاعتقته، ثم إن زيدا اشترى عبدا اسمه عمرو فاعتقه، ثم مات عمرو وليس له ورثة، وكان زيد المعتق مات، فميراث عمرو يكون للمعتق الأول وهو هذه المرأة. ولهذا قال: ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. لا، ثلث. وشون يعني سدس ونصف سدس ونصف سدس، يبقى الثلث ولا لا؟ عندنا الآن مو بلا سدس مع نصف سدس، سدس مو مع سدس، سدس مع نصف سدس. أي لا، سدس مع نصف سدس يبقى ربع. يعني مثل عندك واحد صحيح، سدسه يعني شوف، خلنا نصور المسألة: 12 سدسها 2، نصف سدسها 12 خلنا بستة، 6 سدسها 1، نصف سدسها لا، هو الحقيقة مو بالنسبة للستة، بالنسبة لنصف نصف الستة هذه، يعني مثلا عندنا ستة نصفها أخذه الابن، بقي عندنا 3، بقي عندنا 3، الأم لها سدس 1 من 6، ونصف سدس يعني 1 ونصف، وش بقي؟ 1 ونصف، الربع. نعم.